يسأل عن معنى حديث ويل للعقاب من النار، يقول ما صحته وما معناه؟ هذا صحيح، معناه وجوب الغسل. كان رآهم صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تدعه عقابهم لم يغسلوها، فقال ويل للعقاب من النار، يعني يغسلوها، سيغسل يده مع العقل كما يغسل يده مع المرفق. الله يقول جل وعلا في الأرجل وأرجلكم إلى كعبين، فالكعب مغسول مع العقب لا يترك، فإذا غسل إليه الوضوء يغسل الرجلين كلها مع الكعب مع العقب مؤخر القدم.